بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والتي نتناولها من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. شيخ عبد المحسن، أحسن الله إليكم، قبل أن نبدأ في ما توقفنا عليه من قواعد في هذا الكتاب المبارك، كنتم قد طربتم من الإخوة المستمعين والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك بحث دليل يتعلق بالقاعدة 12. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نعم، سبق في قاعدة سابقة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على تلك الوجوه، وسبق الإشارة إلى حديث جاء عن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام علمه دعاء وقال له قل هذا مرة وهذا مرة. قلنا إنه مؤيد لقول من قال إنه يشرع التنوع في العبادة، وقد بحث عنه أحد الإخوان الشيخ باسل، فلعلك تفيد الإخوان ما عندك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن نصر خزاعي في كتابه تعظيم قدر الصلاة: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي، حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر، ثم ذكر قصة عمر، ذكر في آخرها أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: قل هذا مرة وهذا مرة. وكان الذي أمره به أن يقول: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. قال ابن كثير معلقا في كتابه التفسير على سورة المدثر، قال رحمه الله تعالى: وهذا حديث غريب جدا، بل منكر نكارة شديدة. وإسحاق الفروي روى عنه البخاري وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه داود والنسائي والعقيري والدارقطني، وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا، الجمحي تكلم فيه أيضا. والعجب من الإمام محمد بن نصر، قال أنه روى عن البخاري، يقول إسحاق محمد، يقول: وإسحاق الفروي روى عنه البخاري وذكر ابن حبان في الثقات، وضعفه أبو داود والنسائي والعقيري والدارقطني والعقيري. ونتراجع عن كلمة تأكد اللي روى عنه البخاري من هو، لأن هذا يظن أنه متكلم فيه جدا وأنه ضعيف جدا أو متروك، وبالجملة الحديث من هذا الطريق هذا لا يصح. وأيضا رواه، أيضا أشار إلى رواه الحاكم. نعم، قال: والعجب من إمام محمد بن نصر كيف رواه ولا يتكلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرض لضعف بعض رجاله. قال: غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه، ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا قريبا منه. المقصود أن الخبر مدارها على هذا فلا يثبت، أقول فلا يثبت الخبر بهذا. وأما وقد رواه كما ذكر كما هنا محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهذا كتاب عظيم، هذا الكتاب من أعظم كتب وفيه آثار. لكن محمد بن نصر وغيره من أهل العلم هم إذا أوردوا الخبر وساقوا السند يقولون قد يعني أدينا ما علينا، وقد يعني سقطت العهدة عنهم بهذا من جهة أن ساق السند، وعلى الناظر أن ينظر في هذا الحديث من جهة إسناده. وبالجملة الخبر إذا على بهذا الطريق لا يثبت، وعلى هذا يكون الدلالة لتلك القاعدة من جهة الأدلة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، في أنه علم أصحابه مثلا بعض الأدعية كما سبق، إما في أنواع التشهدات أو في أنواع الاستفتاحات أو في أنواع بعض أنواع الأدعية أو أنواع الأذان وما أشبه ذلك. فإذا كان علم إياها دل على إما أن يقال تفعل في حال واحدة في وقت واحد وهذا لا دليل عليه، أو يقال إنها يفعل بعضه يهجر بعضه وهذا فيه نظر من جهة أنه علمه إياها، أو يقال إنها يفعل هذا في وقت وهذا في وقت، وهذا متفق مع ما قاله جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يفعل هذا في وقت وهذا في وقت، وإن لازم نوعا معينا منها فلا بأس، خاصة إذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لازمه أو داوم عليه، مثلا مداومته وملازمته لأذان بلال رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الحادية والعشرون. وقد يختص الولد من بين السائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. نعم، هذه القاعدة لها تعلق بالقاعدة التي قبلها. نعم. وهي الولد من بين سائر النماء هل له أحكام تخصه أم لا؟ سبق معنا في القاعدة العشرين أن النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه، يقول على الصحيح. سبق الإشارة إلى بعض الأمثلة، ومن الأمثلة أيضا التي توضح المقام في القاعدة السابقة وهو مثال مهم، وهو ما إذا اشترى شيئا ثم تبين أنه معي. فلو اشترى مثلا شاة أو بقرة ثم ظهر على عيب يستحق به الرد فاستفاد من لبنها، وأيضا ولدت عنده، حملت ولد عنده ولدت وسمنت مثلا، في هذه الحال النماء المتولد من العين، المتولد من العين مثل اللبن، والولد عندهم حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه، وهذه مسألة في خلاف فيما إذا اطلع على عيب، يعني اطلع على عيب هل ثم مثلا ولدت ولدا هل يردها مع الولد أو أنه يأخذه، هل يردها مثلا ويرد مثلا اللبن أو يرد قيمته بمعنى أنه متولد منها. أما الكسب، الكسب فإنه لا يرده الكسب، فلو أنه مثلا اشترى مثلا بعيرا فاكتسب به مالا صار يكريه مثلا، أو اشترى سيارة مثلا ثم تبين عيب وقد أكراها واستفاد أجره، فالمتولد من الكسب هذا لا يرده بلا إشكال، واضح. لكن المتولد من العين كالولد واللبن والصوف، الصحيح أن هذا أيضا من نصيب المشتري، هذا هو الصحيح، حتى قال جمع من العلم حتى ولو أنها سمنت عنده فإنه يكون له، وعلى هذا يكون جميع النماء له لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. نقول قال طيب السمن كيف؟ نقول تقدر هذا السمن كم قيمته، لو تقدر مثلا قيمتها بدونه وتقدر قيمتها به، ثم يكون له الفرق بينهما ويأخذه. هذا النماء المتولد من العين منه الولد. المصنف رحمه الله جعل النماء المتولد من العين الذي هو الولد ذكره بقاعدة خاصة لأنه يختص بأحكام. قال هل هو كالجزء أو كالكسب؟ إن قلنا إنه حكم الجزء، يعني يصير حكم كيدها أو رجلها لأنه تابع لها. وإن قلنا إنك كالكسب كما لو مثلا أكراه ثم كسب مال فإنه يأخذ حكما مستقلا، فلا تلحقه الأحكام التي تلحق تلك العين التي تولد منها هذا الولد. من ذلك مثلا ذكروا مثلا لو أنه وقف أمة فولدت، وهذا ظاهر كلام في العموم سواء كان وقفه وهي حامل أو كان الحمل حادثا، فهل الحمل يكون وقفا معها أو يكون لا يكون وقفا معها، يكون ملكا للموقوف عليهم يتصرفون فيه مثلا؟ هذا فيه خلاف. المصنف رحمه الله يقول إنه كالجزء، على هذا يكون وقفا معها. وفيه أمثلة أيضا في هذا، وذكر بعضهم أن هذه القاعدة لا تنطبق على كثير من المسائل وأنها لا توجد في عصرنا، والصحيح أن بالنظر يتبين أن هذه القاعدة يدخل فيها أمثلة كثيرة، يدخل فيها مثل ما لو وقف مثلا حيوانا بهيما، وقف مثلا إبل أو بقر أو غنم ثم ولدت، فهل الولد هل نماؤها المتولد منها يكون وقفا معها أو أنه يكون ملكا للموقوف عليهم؟ من قال إنه يكون ملكا للموقوف عليهم جعله كالنماء كالكسب، مثل ما لو وقف نخلا على قوم، إذا وقف نخل على قوم جعل هذا، فإن الثمرة لمن؟ للموقوف عليهم، يتصرفون فيها بالأكل بالبيع بالهبة، لهم أن يتصرف، لمن أخذ نصيبه أن يتصرف لأنه ملكة. لكن هذا إذا ألحقناه بالكسب، وإن ألحقناه بالجزء وقلنا إن حكمها كجزء من أجزائها قلنا إنه يجب أن يجعل هذا الولد وقفا مع هذه الماشية، يجعل وقفا مع هذه الماشية. وظاهر كلام أهل العلم مثل هذا أنه قد يفرق مثلا، هل ينظر يعني هل يفرق بين ما إذا أو هل هناك قول بالتفريق بالتفصيل مثلا؟ يظهر والله أعلم أن يقال إن هذه المسألة إن كان وقفها وهي حامل وهي حوامل وفي بطنها وفي بطونها أولادها، الأظهر والله أعلم أنه يكون وقفا معها، لأنه كجزء حقيقي حسي موجود حال الوقف، هذا الأقرب. وإن كان وقفها وهي حائل وليست بحامل ثم حدث الحمل بعد ذلك، فالأظهر والله أعلم أنه يكون أن حكمه حكم الكشف، وعلى هذا يكون ملكا للموقوف عليهم. ثم أيضا هذا في الحقيقة هو المتفق مع يعني مع مقاصد الموقفين في مثل هذا، والمتفق مع المصالح المتعلقة بالوقف. فلو أنه وقف مثلا وقف بهيمة مثلا إبلا أو غنما مثلا، ثم قيل إن أولادها تكون وقفا، فإنه في الحقيقة يقل نفع بها، ثم يؤول الأمر إلى أنها تكون وقفا مستمرا يعني تهرم هذه الماشية، ثم يضعف الانتفاع بها وقد تتلف ولا يكون للموقوف عليهم نفع كثير. أما إذا قلنا لا، إن أولادها تكون كالكسب، فإنهم ينتفعون بها، يبيعونها، يستثمرونها، يحصل المقصود من الوقف. ولهذا قالوا إنها إذا بلغت سنا يكون نفعها ضعيفا، فلا بد من التصرف فيها، لا تترك حتى تتلف وتهلك، فلا بد مثلا أن تباع ويجعل ثمنها في مال آخر في ماشية تكون وقفا معها. ومن ذلك أيضا لو أنه وصى مثلا بمنافع مثلا ماشية أو بمنافع إبل أو وصى بمنافعها، فإذا ولدت هل نقول إن الولد يكون تابعا للعين الموصى بها فيكون للورثة، أو يكون للموصى له كالكسب على قولين؟ الأظهر أنه كما تقدم فيما إذا أوقفت وكان الحمل موجودا أو لم يكن الحمل موجودا. نعم، أحسن الله عليكم. القاعدة 22: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. العين المنغمرة في غيرها، هذا فيما إذا ذهبت هذه العين في شيء كثير. المنغمر أو الغمر هو الشيء الكثير الواسع، حتى إذا غار فيه الشيء لا يعثر له على شيء. لم يظهر أثرها، يعني لم يبق منها شيء. الأثر هو البقية، والغمر هو الشيء الكثير. فهل هي كالمعدومة؟ كلمة كالمعدومة هذا فيها نظر من جهة صحة، هل يقال عن الشيء الذي ذهب وزال كالمعدوم؟ لأن المعدوم في الحقيقة هو المفقود، والمفقود قد يكون موجودا، فاستخدام المعدومة هنا موضع نظر، ينظر هل يصح استخدامها أم لا، يعني ينبغي مراجعة هذه الكلمة. ولأن الشيء إما أن يكون مستحيلا ذاهبا لم يبق له أثر، أما المعدوم فإنه فقد بعد وجوده، أما هو فالأصل هو موجود، فقد تكون معدومة وهي في موجودة لكن لم نعثر لها على شيء ولم نطلع عليها. لكن هو أراد بالمعدومة هنا أراد التي استحالت وذهبت ولم يبق لها أثر. فهل هي كالمعدومة حكما بمعنى وهي موجودة حسا أو لا؟ ليظهر والله أعلم، قال فيه خلاف ينبني عليه مسائل. ليظهر والله أعلم أن العين المنغمر في شيء، مثاله مثلا قطرة نجاسة وقعت في ماء، هذا إن وقعت في ماء كثير فهي مستحيلة وذاهبة ولا حكم لها ولا وجود. والصحيح أن هذه النجاسة التي صارت في الماء الغامر ثم تفرقت واستحالت، الحق أنه لا وجود لها حسا. لكن يظهر أن هذا مبني على مسألة الجزء يعني ربما تأثرت بعض المسائل الفقهية ببعض وتأثرت ببعض المسائل الكلامية ومسألة الجزء الفرد وأنه هل هو له حقيقة أو لا حقيقة، معنى أن الشيء ينقسم وينقسم وينقسم حتى يكون الجزء يسمونه جوهر الفرد الذي هو في الحقيقة لا وجود له. أما ولهذا بنوا عليه مسألة الاستحالة ممكن نشير إليها أيضا، والصحيح أن الشيء إذا استحال وذهب فإنه لا وجود. ولهذا قطرة الماء مثلا إذا طارت في الهواء وذهبت وتفرقت استحالت وذهبت ولا وجود لها في الحقيقة، فالصحيح أنها كالمعدومة حسا وليست كالمعدومة حكما ولا وجود لها أصلا وذهبت. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ما لو خلط خمرا بماء كان فيه شيء من الماء، فهل حكم الخمر موجود أم لا؟ نقول إن كانت الخمرة هذه استحالت تماما استحالت تماما وذهبت فلا حكم لها، معنى لم يجد لها طعم ولا أثر ولا يحد شاربها أو لا يعزر مثلا إذا قيل إنه تعزير فإنه لا حكم لها ولا وجود. أما إذا كانت عين الخمر موجودة فإنه يحد صاحبه يكون كمن شرب الخمر. ولهذا لو أنه جعل الخمر مثلا يصطبغ بالخمر صار يأكل يصطبغ بالخمر ويأكله مثلا بالخبز أو لته في شيء وخلطه بشيء وجعل يأكله مع هذا المأكول فالصحيح أنه كشارب الخمر. أما لو استحالت الخمر بمعنى طبخ طبخا حتى استحال أو كان عنده مثلا شيء ولم عنده مثلا مشروب وتخمر ولم يعلم به ثم طبخه مثلا في خبز ثم ذهبت النار بأجزائه ولم يبق إلا الخبز وأحرقت النار أثره فالصحيح أنه لا وجود له، وهذا مثل ما تقدم لأنها استحالت ولا حكم له. ومن ذلك مثلا لو أنه امرأة مثلا خرطت لبنها بماء فشربه صبي هل يكون ولدا لها وهل يكون شربه للماء بمثابة الرضعة؟ نقول إن كان اللبن هذا استحال فإنه لا حكم له، وبعضهم قال إنه يكون حكمه كمن رضع منها ولو كان قد ذهب لأنه موجود، وعلى هذا لا يحسب رضعه إلا إذا شربه جميعا، والصحيح أنه ما دام أنه ذهب فلا حكم له. وهذه أيضا ومما يتعلق مثلا بهذه القاعدة كثير من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم، وهي اختلاط بعض المأكولات أو بعض المشروبات أو بعض المثلجات ببعض أجزاء الخنزير مثل الجيلاتين الذي يختلط مثلا ببعض المأكولات أنواع البساكين البسكوت مثلا أو الحلويات أو بعض أنواع المثلجات أو بعض الصناعات الغذائية أو الدوائية مثلا، فهذه أشياء توجد وربما اختلط بها أشياء من هذه الأشياء، فما حكمها؟ وهل يقال هنا تحرم لأنها مثلا خالطها مثل هذه المادة وهي الجيلاتين الذي يؤخذ من شحم من الخنزير إما من أنسجة الجلد أو من أنسجة العظام أو ما أشبه ذلك؟ هذا هم في ينظر إن كان هذه المادة استحالت استحالة تامة بمعنى أنها ذهبت وأحرقت واستحالت ولم يكن لها وجود فإنه لا حكم له وهو مبني على استحالة النجاسة، والنجاسة إذا استحالت فإنه لا حكم لها ولا وجود، مثل ما لو استحال مثلا لو كان عندنا كلب مثلا وسقط في أرض ملح ثم انقلب هذا الكلب إلى ملح وش حكمه؟ طاهر أليس كذلك؟ بل مأكول بل مأكول لأنه انقلب، والصحيح أنه منقلب تام. وهذا يذكرنا بما سبق قلته مسألة الأجزاء المنفردة اللي يسمونها الأجزاء المنفردة الذين تأثروا ولا تجد بعض المسائل الفقهية متأثر المسائل الكلامية، يقولون الذين يقول مثلا هذا الكلب مثلا في الحقيقة يقول كلب موجود إنما هي أجزاء متفرقة ولو جمعت صار الكلب موجود إنما هي أجزاء منفردة، والصحيح أن هذا قول باطل، وقال كلمة العلم أن هذا قول لا يصح استحالت لأن الأعيان تتبع الصفات، ما دامت الصفات صفات طيبة وطاهرة في هذه الحالة هو طيب وطاهر، ولهذا لو انقلبت العذرة مثلا في أرض انقلبت إلى تراب وش حكمها؟ طاهر ويجوز التيمم به، انقلبت تماما وصارت كالتراب. وعلى هذا مثلا مسألة اللي سبق الإشارة إليها وهو ما إذا مثلا انقلبت عين هذا انقلبت مثلا مادة الجيلاتين أو ما أشبهها أو ما يستخرج من الجلود أو عظام الخنزير انقلبت تماما ففيها نقول طاهرة، لكن أهل الاختصاص يقولون إنها تعالج في أشياء مثلجة وتعالج بطرق دوائية بطرق أخرى ويوضع عليها مواد كيماوية وربما تحرق وما أشبه ذلك، لكن يقال إن الخصائص الأساسية لا يمكن تزول، لا يمكن تزول، ولو أنها أحرقت إحراقا تاما واستحالت ما حصل النفع المقصود منها أبدا، وهذا هو الواقع. وعلى هذا يكون عين النجاسة موجودة، لأننا نشترط في انقلاب العين من النجاسة الطرش نشترط الاستحالة ماذا؟ التامة. أما استحالة التي هي جزء مثلا أو استحالة الأكثر فلا يعتبر، بل لابد أن تكون استحالة تامة. وهذا هو الصحيح، مع أن خلاف قول الجمهور، لكن هذا هو المختار، ولها أدلة معروفة في هذا الباب. مع أن كما ذكر بعضهم يقول إن الناس عندهم لهم غنية عن مثل هذه الأشياء، وإن في الطيبات غنية عن الخبائث، ويقولون إنه يمكن أن تستخلص هذه المواد المدعات والمزعومة من جلود الحيوانات المذكات من البقر والغنم ومن عظام الحيوانات المذكات بمادة أطيب وأحسن وأفضل بكثير، لكن لضعف المسلمين في مثل هذا وضعف يعني من يقوم بمثل هذه الشركات تقوم بمثل هذا من جهة أهل الإسلام، حصل الغزو من جهة الشركات هذه الأجنبية التي غزتهم في مآكلهم ومن شارهم كما غزتهم في أفكارهم. فالمقصود أن هذه المسألة وهي مسألة الاستحالة مبنية على هذا الأصل. وكذلك أيضا هنالك مسائل أخرى أيضا في هذا الباب، وهو ما إذا اختلط المال الحلال بالحرام، اختلط المال الحلال بالحرام. في هذه الحال هل نقول إن اختلاط المال بالحرام يؤثر عليه ويكون له حكم آخر؟ يقول المصنف العين المنغمرة في شيء. قال بعض العلم إذا كان المال الحرام مال يسير، مال يسير، والمال الحلال مال كثير، مثل عند إنسان يعلم عنده مثلا 10 ريالات دخلت عليه بطريق الغصب تاب منها مثلا غصب داخل في ماله، لكن الآن ما يدري عين هذا المال، ومالك كثير، مالك كثير بالآلاف، هل يحرم جميع المال كما قال بعضهم ويلزمه أن يخرج الجميع، أو يكون حلالا لأنه شيء يسير، أو يفرق بين القليل والكثير؟ الصحيح في هذه أنه إذا كان المال مالا يسيرا فلا يمكن أن نقول إنه يخرج جميع المال ويكون المال حرام، لا، فالحرام لا يحرم الحلال في مثل هذا. وعلى هذا نقول كما قال جمع من أهل الكلمة محمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة، أشار إلى أنه إذا كان المال كثيرا والدراهم التي اختلطت به يسيرة فإنه يخرج مقدار الحرام، إذا كان مثل مثلا يعني 10 ريالات من 1000 ريال، يعني هذه نسبة يسيرة، نسبة مثلا 1 إلى 100، نسبة 1 إلى 100، فمثل هذا نسبة 1 إلى 100 عين منغمرة. ولهذا لو أخذت مثلا كأس مثلا نجاسة وضعته في 100 كأس وش يصير حكمه؟ يستحيل في الغالب، يستحيل ولا يبقى له أثر. كذلك مثل هذا، لكن مع ذلك نقول ما نقول أنه حلال لك، لأن هذه متميزة من جهة أن الدراهم لا تتعين بالتعيين، وأنك تخرج أي 10 وتتخلص منها. وكذلك هنالك لها مسائل أخر. نعم، نكتفي بهذا. نعم. القاعدة 23، من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان. نعم، هذه القاعدة، وهي من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله، لو كان إنسان وجب عليه أن يبذل شيئا، مثل مثلا قراء الضيف وطعام الضيف واجب على الصحيح، وكذلك أيضا مثل الولي في النكاح يجب عليه أن يزوج موليته للكفؤ إذا رغبته، فإذا امتنع من بذل هذا الواجب عليه هل يسقط إذنه بالكلية؟ بمعنى أنه ينتقل عنه إلى غيره، إما إلى من يليه إن كان هنالك من يليه في هذا الحق، أو ينتقل مثلا إلى الحاكم إذا كان ينتقل إلى الحاكم كما قال أو يعتبر إذنه ويجبره الحاكم، معنى أن إذنه باقي لكن نجبره عليه من جهة الولاية الشرعية ونلزمه بأداء الحق الواجب عليه، هذا نوعان. نعم. نأخذ النوع الأول في هذا. نعم. أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور. نعم، هذا هو النوع الأول، وهو أن يكون المطلوب إذنا مجردا. نعم. إذن هو نوعان، إذن مجرد. نعم. كما ذكر المصنف، وتحته صور. من هذه الصور التي تبين هذا المقام هو الإذن المجرد، مثل لو أنه احتاج أن يضع خشبة على جدار جاره. نعم. في هذه الحال نقول هل يلزمه الاستئذان منه، أو أنه يضع الخشبة بلا إذن، ولا من جهة أنه يلزمه البذل؟ فيه خلاف، لأن المطلوب هو الإذن في مثل هذه الحال. الصحيح في مثل هذه المسألة نقول المصنف رحمه الله جعله على هذا، لكن الأظهر والله أعلم نقول في هذه القاعدة، نقول إذا كان سبب الحق ظاهرا، هذا أحسن، يعني هو ذكر تفصيل لكن أحسن منه أن يقال إذا كان سبب الحق ظاهرا فإنه لا يحتاج إلى الإذن، أما إذا كان السبب خفيا فإنه يحتاج إلى الإذن، إذا كان السبب خفي فإنه يحتاج إلى الإذن دفعا للخلاف والنزاع. ومن ذلك مثلا كون الإنسان مثلا يحتاج إلى مثل يحتاج إلى أن يضع خشبة على جدار جاره، هذا ثبت في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه، في لفظ خشبة على جداره، بمعنى أنه يجب عليه يمكنه ويلزمه أن يبذل له ذلك، وهو أحسن في مثل هذا طلب الإذن، لأنه إذا استأذن منه يكون أطيب لنفسه. كذلك أيضا من هذه المسائل المرأة إذا وجب عليها الحج، إذا وجب عليها الحج فإنها تحج، ولو أنه من ولو كان ولو كانت ذات زوج، إيش نقول؟ هل يلزم الاستئذان أم لا تستأذن؟ نقول هذا مجرد إذن، ما فيه لا عقد ولا أمر، مجرد إذن. في هذه الحال نقول أحسن أنها تستأذن، أما الحج هو واجب، فلو أنها ذهبت بلا إذن جاز لها، لأن مطلوب منها شرعا أنها تحج، فلو أنها حجت فحجها صحيح ولا إثم عليها، لكن استئذانها له تطيب لنفسه وهو أولى وأحسن. هذا إذا كانت لم تدخل الحج، أما إذا دخلت في الحج فإنه لا إذن له في الكلية، لكن هذا الإذن فيما إذا كان قبل دخولها في النسك. ومن ذلك كما تقدم مثلا نفقة الزوجة، الزوجة تجب عليها، تجب لها النفقة، فنقول إنها أن هذا سبب النفقة سبب ظاهر ولا لا؟ سبب ظاهر وواضح أن المرأة ولها ولأولادها، فنقول في هذه الحالة لا يلزمها أن تستأذن إذا كان زوجها لا ينفق عليها، فلها أن تأخذ النفقة بغير إذن. ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة وشكت أبا سفيان رضي الله الجميع قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإن لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أمرها ولم يأمرها بالإذن لأنه سبب ظاهر، فلهذا له حق. كذلك مثل ما تقدم قراء الضيف فالواجب بذله، فلو أنه جاء إليهم ومنعوه له أن يأخذ منهم، وفي الحق ما له حاجة إذن لأنهم منعوه، والاستئذان هنا ليس له معنى، فلا بأس أن يأخذه. هذا المقصود أنه يأخذ إذا كان له يعني سيطر عليه ولو نفوذ، أما إذا كان ترتب أخذه له بالقوة ترتب عليه مثلا ضرر أو قتال أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة يرفع إلى الجهة المختصة، ولهذا ونصره واجب على كل مسلم، كما في حديث عقوب بن عامر أنه قال إنا نمر بقوم لا يقرون، قال إن أمروا لكم بما ينبغي فخذوا وإلا فخذوا خذوا حقكم. كذلك حديث المقدام معدي كريم في هذا الباب أنه قال ليلة الضيف واجب على كل مسلم، فالمقصود أنه هذا هو الواجب. وكذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا مضطر في المخمصة واحتاج إلى الطعام، شو الواجب؟ بذله له، فلو لم يبذله يكون آثم وجاز له أن يأخذه بالقوة منه بلا إذنه، فلو أخذه في هذه فالصحيح أنه لا يلزمه دفع القيمة له، لأن الواجب لا يؤخذ عليه مال ولا ثواب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم شيخ عبد المحسن. نستأذنكم بالتوقف عند هذا الحد في هذه القاعدة على أن نكمل معكم بمشيئة الله ما تبقى في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فشكر الله له، شكرا لإخوة الحضور معنا، شكرا لكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.